زوجات رسول الله حججنا معه عام حجة الوداع، خرجنا جميعا. اسمعوا ما قالت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا تنسى أنها أم المؤمنين. قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا لاقينا الركبان، إذا لاقينا الركبان نحن في الطريق نريد أن نذهب إلى مكة، والركبان يأتون يريدون أن يتصلوا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد: الركبان يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فكنا إذا لاقينا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، سدلت جلبابها على وجهها لئلا يرى الناس أم المؤمنين عائشة وحفصة وصفية وزينب وسودة وأم حبيبة وصفية. يا جماعة الإسلام، الوجه هو أكبر مغناطيس جذاب، أكبر مغناطيس. لو أن الرجل رأى يد المرأة، هل رؤية يد المرأة كرؤية وجهها؟ هل رؤية قدمها كرؤية وجهها؟ هل رؤية نحرها وصدرها كرؤية وجهها؟ وهل بلغكم أن أحدا تزوج امرأة قبل أن ينظر إلى مفاتنها ومفاتنها وجهها؟ لهذا علينا أن نتقي الله ونأمرهن بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وإذا علم الله مني ومنك الإخلاص وفق المرأة لتضيع زوجها ووالدها وأبيها وما إلى ذلك.